مستمعين الكرام، حان الآن موعدكم مع برنامج من أمثال القرآن الكريم. من أمثال القرآن الكريم إيراد لبعض الأمثلة القرآنية وإظهار للبلاغة الرفيعة فيها وشروح لها. من أمثال القرآن الكريم برنامج ينتقل بكم إلى رحاب آيات الذكر الحكيم في بيان وأسباب ذكر بعض الأمثلة فيه. الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قوانا على أداء طاعته وحفظنا بحفظه من الشيطان وغوايته، وسهل لنا طريقا لاتباع سيد المرسلين محمد وجعلنا من أمته. وبعد، إخوة الإيمان، إن القرآن الكريم كتاب الله العظيم هو الحجة البالغة والدلالة الدامغة، وهو شفاء الصدور والحكم العدل عند مشتبهات الأمور. تقارن في الحسن مطالعه ومقاطعه، وحوت كل البيان جوامعه وبدائعه، حسن ارتباط أواخره بأوائله، وبديع إشاراته، وعجيب انتقالاته من قصص باهرة إلى مواعظ زاجرة وحكم زاهرة وأدلة على التوحيد ظاهرة، وأمثال بالتنزيه والتحميد فاخرة، ومواقع اعتبار ومواطن تنزيه واستغفار، يملأ القلوب بشرا ويبعث القرائح عبيرا ونشرا. ونحن معكم إخوة الإيمان سنبقى في لقاءات متجددة ننهل من أنوار القرآن الكريم، ونتوقف عند علم جميل تكرر في القرآن من الأمثال الدوال على طاعته المثبتة لاجتناب معصيته وترك الغفلة عن الحفظ والازدياد من نوافل الفضل. وقد صنف فيه كثير من المتقدمين كالحسن بن الفضل وغيره. وحقيقة علم الأمثال إخراج الأغمض إلى الأظهر، وهو قسمان: ظاهر وهو المصرح به، وكامن وهو الذي لا ذكر للمثل فيه وحكمه حكم الأمثال. وضرب الأمثال في القرآن الكريم يستفاد منه أمور كثيرة: التذكير والوعظ والحث والزجر والاعتبار والتقرير، وترتيب المراد للعقل وتصويره في صورة محسوسة. وتأتي أمثال القرآن مشتملة على بيان تفاوت الأجر، وعلى المدح والذم، وعلى الثواب والعقاب، وعلى تفخيم الأمر أو تحقيره، وعلى تحقيق أمر وإبطال أمر. قال تعالى في سورة إبراهيم: وضربنا لكم الأمثال. وقيل سمي مثلا لأنه ماثل بخاطر الإنسان أبدا، أي شاخص، فيتأسى به ويتعظ ويخشى ويرجو. قال ربنا في سورة الروم: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. وقد جاء المثل في القرآن الكريم بمعنى الصفة، كقوله تعالى: ولله المثل الأعلى، أي ولله الوصف الذي لا يشبه غيره، فلا يمثل الله تعالى بخلقه قط، لأنه كما قال عن نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال: فلا تضربوا لله الأمثال، أي لا تشبهوه بخلقه، لأنه لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء، فهو الموجود الذي لا يشبه الموجودات ولا يتصف بأي صفة من صفات مخلوقاته، لأنه قال عن نفسه ولم يكن له كفوا أحد. ومن حكمة علم الأمثال تعليم البيان، والمثل أعون شيء على البيان، لأن في ضرب الأمثال من تقرير المقصود ما لا يخفى، إذ الغرض من المثل تشبيه الخفي بالجلي والشاهد بالغائب، فيتأكد الوقوف على ماهيته، وذلك في نهاية الإيضاح. ألا ترى أن الترغيب في الإيمان إذا وقع مجردا عن ضرب مثل له لبعض الناس لم يتأكد وقوعه في القلب كما يتأكد وقوعه إذا مثل بالنور، وإذا زهد في الكفر لمجرد الذكر لم يتأكد قبحه في بعض العقول كما يتأكد إذا مثل بالظلمة، وإذا أخبر بضعف أمر من الأمور وضرب مثله بنسج العنكبوت كان ذلك أبلغ في تقرير صورته من الإخبار بضعفه مجردا. ففي المثل كذلك تبكيت الخصم أي إفحامه وإسكاته. وكما جاء المثل أحيانا تصريحا في القرآن كقول الله تعالى في سورة الحشر: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فقد جاء مطويا ذكره على طريق الاستعارة كقوله تعالى: وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج. وقد يورد الكفار حول القرآن الكريم شبهة قدحا فيه، أنه جاء في القرآن الكريم ذكر النحل والذباب والعنكبوت والنمل، وهذه الأشياء لا يليق ذكرها بكلام الفصحاء، فاشتمال القرآن عليها زعم الكفار أنه يقدح في فصاحته، ولكنه ذكر هذه الأشياء لا يقدح في الفصاحة، فالله سبحانه قال: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. وليعلم أن ضرب الأمثال من الأمور المستحسنة في العقول، ويدل عليه وجوه، أحدها إطباق العرب والعجم عليه، أما العرب فذلك مشهور عندهم وقد تمثلوا بأحقر الأشياء، فقالوا في التمثيل بالذرة أخفى من الذرة، وفي التمثيل بالذباب أطيش من الذباب. وأما العجم فيدل عليه كتاب كليلة ودمنة وأمثاله. ويروى في كتاب الرازي وتفسيره أن من الأمثال التي قالها سيدنا عيسى عليه السلام: لا تكونوا كمنخل يخرج منه الدقيق الطيب ويمسك النخالة. وقال: قلوبكم كالحصاة التي لا تنضجها النار ولا يلينها الماء ولا تنسفها الرياح. ومن الأمثال التي أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه البيهقي في شعب الإيمان من حديث أنس بسند ضعيف، قوله صلى الله عليه وسلم: مثل هذه الدنيا مثل ثوب شق من أوله إلى آخره، فبقي متعلقا بخيط في آخره فيوشك ذلك الخيط أن ينقطع. إخوتنا الكرام، إن لنا لقاءات إن شاء الله سيكون فيها ذكر للأمثال التي وردت في القرآن مع تفسيرها تفسيرا موجزا نرى خلاله عظمة القرآن في تبيان الأمور. فإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامجنا الجديد